بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الرابع عشر من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. وكما هي العادة، نبدأ أو نستفتح الدرس بذكر مسألة من مسائل الحج. تحدثت بالأمس عن فرضية الحج، فهو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وذكرت شيئا من الأدلة في فضل الحج. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى وحكمته وإحسانه على عباده أن فرضية الحج في العمر مرة واحدة. الحج لا يجب إلا مرة واحدة، وما ازداد العبد به بعد ذلك فهو تطوع. وقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة في حياته عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة من الهجرة، ويسميها العلماء حجة الوداع. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيها مناسك الحج وشعائره وأعلامه، بيّن هديه صلى الله عليه وسلم، وكان في تلك المواقف يقول: لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. أقول إن من رحمة الله جل وعلا وحكمته أن جعل لهذه العبادة العظيمة وهذه الفريضة الجليلة شروطا في غاية المناسبة، لا يجب الحج إلا بها. وهذه الشروط هي: أولا الإسلام، فلا يصح الحج من الكافر، لا يصح الحج من، كما أنه أيضا لا يمكن أن يدخل حدود الحرم وأعلامه. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الشرط الأول الإسلام. الشرط الثاني البلوغ. الشرط الثاني البلوغ، وهذا الشرط علاماته الثلاث يشترك فيها الذكر والأنثى، وهي تمام 15 سنة، أو الاحتلام، أو نبات شعر العانة، أو نبات شعر العانة. وتزيد الأنثى علامة الرابعة، وهو نزول دم الحيض، وهو نزول دم الحيض. والغالب أن الأنثى تبلغ قبل الذكر، لأنها قد تحيض وعمرها 8 سنوات أو 9 سنوات أو 10 أو على كل حال أو ما بعد ذلك. وعلى كل حال، هنا يجب على الأبوين، الأب والأم، أن ينتبهوا لأولادهم وبناتهم، ينظرون يعني هل هو بلغ، يعني بالأسلوب الطيب بالحكمة، يعني لا بد من التفهيم، لا بد: يا ولدي أنت كذا وكذا، قادم على مرحلة من العمر، سيكون لك كذا وكذا، إن رأيت كذا فسيجب عليك. يجب على الإنسان، يعني بدل ما يأخذ الابن أو البنت معلومات الشرعية من هنا وهناك أو من جوالات، هذا خطأ. أنت تتولى التربية، ومن التربية ومن الرعاية لأبنائك وبناتك، وهذا الخطاب أيضا نوجهه للأمهات الفضليات أيضا ممن يسمعننا، أنه يجب علينا أن نتابع أبناءنا وبناتنا ونبلغهم شريعة الله عز وجل. ونعم، التعليم ولله الحمد النظامي يعني يعلمونهم ويدرسونهم هذا الشيء، ولكن هذا لا يعفي واجب الأبوين من التنبيه والإرشاد. فهذه 3 علامات كما قلت: تمام 15 سنة، أو الاحتلام، أو نبات شعر العانة، وهو الذي ينبت حول الذكر بالنسبة للذكر وحول القبل بالنسبة للأنثى. وتزيد الأنثى علامة رابعة، وهو نزول دم الحيض. إذن الإسلام والبلوغ. الشرط الثالث العقل. فمن كان مجنونا فإنه لا يلزم بالحج ولا يصح منه. إذا كان لا يعقل أركانه ولا يعلمه فإنه ليس بواجب عليه، ولو حج فإنه لا يصح منه، لأنه والحالة هذه لا يعقل ولا يعرف أركان الحج ولا يعرف واجباته ولا غير ذلك. فالواجب يعني مثل هذا ينظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والمجنون حتى يفيق. ومن ناحية الصغير يعني فيما مضى لو أنه حج صح حجه ولكن لا يسقط عنه الفرض، لو حج لا يسقط عنه الفرض ولكن حجه صحيح. والدليل قصة المرأة التي رفعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ولكن كما قال أهل العلم هذا لا يسقط عنه فريضة الحج إذا بلغ. إذن الإسلام والبلوغ والعقل. الشرط الرابع الحرية، الشرط الرابع الحرية. فالعبد المولى هذا لا يجب عليه الحج، لكن إذا أذن له سيده وسمح له أن يحج مع الناس فإنه يحج، لكنه ما دام أنه عبد رقيق مملوك فإنه لا يجب عليه الحج إلا أن يأذن له سيده. الشرط الخامس الاستطاعة، الله جل وعلا شرطها لمن استطاع إليه سبيلا، وأيضا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاستطاعة جاء بيانها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث سئل عنها قال الزاد والراحلة. وأيضا ما يكون الآن من حاجات الإنسان ما كان عليه من ديون يدفعها ويسددها إلا إن أسقط أصحابها حقوقهم أو كانت يعني مؤجلة، يعني كل شهر يدفع مثلا 500 ريال 1000 ريال أقساط سيارات أو أقساط عند شخص معين وعنده مال يكفي بعد ذلك فإنه يحج به، فإنه يحج به. هذه المسألة على كل حال فيها تفاصيل، من ابتلي بشيء من ذلك يسأل أهل العلم على وجه التفصيل، على وجه التفصيل. قال أهل العلم وتزيد المرأة شرطا سادسا ألا وهو أن يكون معها محرم، أن يكون معها محرم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. والحديث أيضا له فيه عدة روايات. قام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني أن زوجته ستذهب للحج وهو سيذهب للجهاد في سبيل الله عز وجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. فدل هذا على أن المرأة لا يجب عليها الحج إذا لم يكن عندها محرم. بعض النساء تقول طيب أنا أريد الحج وقد بلغت من العمر كذا وكذا، نحن نقول الحمد لله دين الإسلام دين اليسر والسماحة والتيسير، أنت الآن لا يجب عليك الحج، انتظري لعلك تتزوجين فيحج بك زوجك، لعله يكبر ابنك الصغير فيكون محرما لك، لعل ما يكون لك في المستقبل. طيب لو أن امرأة الآن كما هو معروف تمسك مثلا كما يقولون يعني في النظام متى تأتيها القرعة أو متى يتيسر لها، فتيسر لها الحج وليس معها محرم، أو أن المحرم مثلا في سنة قادمة أو بعدها، من كانت هذه حالها تسأل أهل العلم، لأن عاد في المسألة هذه فيها كلام لأهل العلم، من ابتلي بذلك فليسأل، إذا ابتليت بذلك فتسأل أهل العلم عن حالتها الخاصة. لكن كتقعيد وتقصيد نحن نقول نعم المرأة لا يجب عليها الحج إلا إذا كان معها محرم. لكن كما قلت آنفا إذا كانت مثلا كما يقولون ماسكة سرة أو نظام معين وجاءتها الفرصة وليس معها محرم، ومتى تأتيها فرصة بعد سنوات، نحن نقول في هذه الحالة سلي أهل العلم وانظري ماذا يفتى لك في هذه الحالة والله أعلم. أيضا من الشروط وبه أختم ما استجد به من مصلحة للناس رآها ولي الأمر ألا وهو التصريح، أن يوجد أو أن يكون مع الحاج تصريح يخوله للحج. ولا شك أن هذا التصريح فيه مصالح، فلا حج بلا تصريح، فيه مصالح وفيه فوائد. أولها أن فيه السمع والطاعة لولي الأمر، والله جل وعلا قد أمرنا بذلك يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذا التصريح ما جاء من باب التعسف أو التكلف، لا حاشا وكلا، وإنما لما رؤيا من المصلحة ومن الفائدة ليس لك أنت فقط بل للناس عامة. فمن الفوائد أيضا أنه يرتب أعداد الحجاج، هذه السنة لك، هذه بعد كم سنة لغيرك، ثم يعود لك مرة أخرى، ففيه مصلحة في ترتيب أعداد الحجاج. الأمر الثالث أنك تعرف مع من تحج، أما أن الإنسان يذهب ولا يدري ولا يعرف في أي مكان، لا، أنت لابد ترتبط بحملة معينة، تعرف مقعدك في الحافلة حين التنقل بين مشاعر الحج، تعرف مكانك في منى، مكانك في عرفة، في كل مكان. أما الإنسان يذهب هكذا سبهللة لا يعرف له مكانا ولا مقعدا، هذا غير صحيح. ثم أيضا أمر ثالث، كون أنك تأخذ هذا التصريح، وهذا التصريح سيكون من شروطه عن طريق حملة من حملات الحج، أنت أيضا تطالب بحقوقك. لنفرض مثلا أنك تعاقدت مع إحدى الحملات وبشروط معينة، 1، 2، 3، ما وفي لك بالشروط، أنت لك الحق، ستطالب، تقول والله أنا دفعت مبلغ مالي وفيه الشرط 2 رقم 2 أو رقم 4 ما تحقق. لكن لو أن المسألة ضائعة ومفلوتة كان المسألة، كان ما الإنسان لا يأخذ حقه. إذن يعني هذا التصريح فيه مصالح وفيه يعني فوائد عظيمة، والله الحمد الناس جنوا منه الخير، سواء في الحاج نفسه أو في عموم الحجاج، ولله الحمد. فنحن نعيد، لا حج بلا تصريح، لا بد من التصريح. طيب واحد يقول حاولت ولم يتيسر لي التصريح، الحمد لله أنت على نيتك. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال للصحابة رضي الله عنهم أجمعين: إنكم ما نزلتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا إن في المدينة أقواما، ما نزلتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا شاركوكم الأجر، حبسهم العذر. فأنت إن شاء الله على يعني نيتك وما احتسبته عند الله عز وجل. أما كون الإنسان يعني يحاول التحايل على التصريح وعلى الحج بلا تصريح فهذا لا يجوز. ويعني وللأسف أن بعضهم تجده يذهب وليس عنده تصريح، وإذا أقبل مثلا على نقطة التفتيش خلع إحرامه ولبس المخيط، ثم إذا تجاوز خلع المخيط الثياب والسراويل ولبس الإحرام، ثم إذا وصل عند مكة لبس وفسد، هذا لا يجوز يا أخي. أولا يعني بعض الناس يقول إذا هي كفارة محظور فالأمر سهل، لا، نقول هذه ما هي مثلا، هذا جبران لما قد يحصل يعني ضرر عليك أو لا تستطيع، لكن أنت متعمد وتصنع هذا الشيء هذا حرام، لا يجوز أن تتعمد هذا الأمر. الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى عند آيات الحج في سورة الحج لما جاء عند قول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قال رحمه الله: إن مناسبة مجيء هذه الآية في آيات الحج لبيان أنه يجب على الحاج أن يعظم شعائر الله عز وجل، وأن من عظم شعائر الله بلغ في التقوى ذراها، يعني أنه يتدرج ويصعد. لكن إنسان يقول والله أترك مثلا المبيت مثلا في منى، أترك مثلا المبيت في مزدلفة، لا أطوف الوداع، أترك مثلا واجبات الحج، أفعل محظور وأنا عندي مال، لا، ما شرعت هذه الكفارات من أجل التلاعب والتحايل على دين الله عز وجل، لا، هذه لجبران النقص، لأمر إنسان مثلا مريض اضطر أن يلبس مخيطا، اضطر أن يغطي رأسه هناك برد شديد، نعم نقول افعل ذلك. مثل إنسان بلي مثلا بالقمل كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، نقول له احلق رأسك وكفر، ادفع فدية المحظور الذي وقعت فيه. لكن إنسان هكذا عيانا بيانا يخلع إحرامه ويلبس مخيط ثم يمشي ثم يخلع إحرامه ويلبس مخيط، هذا لعب، هذا تحايل على دين الله عز وجل، هذا لا يجوز. إذن أيها الإخوة نتقي الله سبحانه وتعالى الذي ليس عنده تصريح يلزم بيته، اللهم لك الحمد وأنت على أجرك. لا، وهناك بعض الناس تجده يتجاوز الميقات بلا إحرام، وهذا واجب من واجبات الحج، فتجد يقول خلاص أنا أحرم هناك إذا وصلت بكة أو في عرفة أو في أي مكان، يعني يقول أحرم، هذا لا يجوز يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهم ممن أراد الحج أو العمرة. ما دام أنك تريد الحج أو العمرة، أنت الآن طالع من بلد، من المدينة، من أي مكان، وتمر من الميقات، لا بد أن تحرم، خلاص أنت نويت. لكن واحد مثلا يقول أسافر وأشوف ممكن أو لا يمكن، هذا عاد أمر آخر، هذا يسأل عنه. لكن أنت الآن عازم وناوي تحج ولكن ليس معك تصريح، فتقول خلاص بلا شيء من الدخول في لبس وما لبس، يأخذ إحرامه في كيس وهو ينوي ويمر على الميقات ولا يحرم، ثم إذا وصل هناك لبيك حجة ولبس الإحرام، هذا لا يجوز، هذا حرام. أنت الآن تركت واجبا من واجبات الحج، ألا وهو أنك تجاوزت الميقات بلا إحرام. إذا سواء تجاوزك للميقات بلا إحرام تركت واجبا من واجبات الحج وأنت تريد الحج، وإن خلعت ولبست وخلعت هالكلام هذا فأنت أيضا وقعت في محظور من محظورات الإحرام، وكل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز. الله جل وعلا يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وما أجمل كلام الشنقيطي، راجعه في تفسير أضواء البيان، يقول جاءت هذه الآية ضمن آيات الحج لبيان أن من عظم شعائر الله وقد جاء في الحج له شعائر ومناسك فقد بلغ في التقوى دراها. فعلى كل حال لا حج بلا تصريح، ونحن نلتزم هذا ونوصي به ونأمر به ونذكر به سمعا وطاعة لولي أمرنا، وما فعل هذا إلا فيه المصلحة وفيه الخير للحاج نفسه وللحجاج عموما. هذا والله أعلم، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يحفظهم ويرعاهم برحمته وإحسانه. طيب نبدأ الآن في درسنا المعتاد، نحن وقفنا عند الباب الثاني بعد المقدمة، هو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قال الشارح رحمه الله أي ولا عذاب. قلت تحقيقه. نعم نسمع أيها الإخوة، هذا كما قال الشراح داخل في الباب الذي قبله، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. من فضل التوحيد أن من حققه وخلصه من شوائب الشرك أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وذكر المؤلفون ثلاثة أدلة، الآيات في إبراهيم عليه السلام، والآية في سورة المؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون، ثم حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال رحمه الله قلت تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. نعم، تخلصه من هذه الأمور الثلاثة، من الشرك لأنه ينافي التوحيد، الشرك ينافي التوحيد، لا يجتمع التوحيد والشرك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال والبدع، قال لأنها تقدح في التوحيد، وإذا كانت بدعة مكفرة فهذه كذلك ملحقة بالشرك. ثالثا قال والمعاصي، قال لأنها تنقص ثواب التوحيد، لأنها تنقص ثواب التوحيد. نعم، فمن حقق التوحيد فصفاه وخلصه من الشرك والبدع والمعاصي دخل الجنة بغير حساب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال الشارح رحمه الله وصف إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد. نعم، هذه الصفات يعني، وهذا يعني عندنا علم في علم اللطائف في القرآن الكريم، يأتي في القرآن في بعض المواضع أمور وتقابلها أمور. يعني مثلا هنا الله جل وعلا وصف نبيه إبراهيم عليه السلام وهو أفضل الأنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الأنبياء سيد الخلق هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، يليه إبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء وسيد الحنفاء عليه السلام. وصفه الله هنا بخمسة أمور، وأثابه ربنا جل وعلا عليها بخمسة أمور. هذه تسمى أيها الإخوة المقابلات في القرآن الكريم، هذه يسميها بعض المفسرين المقابلة، يعني يأتي كذا ويقابل كذا. مثل أنت تقرأ الآن في سورة الضحى، الله جل وعلا عدد على رسوله وصفيه من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه ثلاثة نعم، وأمره بما يقابله. قال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، في مقابلها فأما اليتيم فلا تقهر، ووجدك ضالا فهدى، ويقابلها وأما السائل فلا تنهر، ووجدك عائلا فأغنى، يقابلها وأما بنعمة ربك فحدث. وإن كانت التحدث بنعمة الله يشمل ما أغناه الله به عليه الصلاة والسلام، يعني مما حصل من الفتوحات ومن الغنائم ومن الخيرات ومن نعم الله جل وعلا عليه، كما قال سبحانه: ورفعنا لك ذكرك. نعم الله وفضائله على رسوله كثيرة، وكان فضل الله عليك عظيم، فضل الله وإحسانه على رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم الفضل وأعلم وأعظم الجود. إذا انظر يا رعاك الله، ثلاثا تقابلها ثلاثا. هنا أيضا في قصة أو في أوصاف إبراهيم عليه السلام خمس تقابلها خمس، نقرأ الآن الخمس ونقرأ أيضا ما يقابلها إن شاء الله تعالى. نعم. الأولى أنه كان أمة، أي قدوة وإماما معلما للخير. نعم. وما ذاك إلا لتكميله مقام الصبر واليقين اللذين تنال بهما الإمامة في الدين. نعم، الإمامة في الدين تنال بهذين الأمرين، أن بالصبر أن تحقق مقام الصبر ومقام اليقين. قال سبحانه: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. تريد أن تكون إماما عالما يقتدى بك في الخير، فالله الله وفي هذين المقامين، الصبر بجميع أنواعه، الصبر على طاعة الله، عن معاصي الله، على أقدار الله، وأيضا اليقين، وهذا عد مرتبة عظيمة، وفيهما الصبر واليقين، كما يقول شيخ الإسلام: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، تكون إماما قدوة في الخير، وقد وفاها إبراهيم عليه السلام لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم، إذن أنه كان أمة، يعني قدوة وإماما في الخير. قوله قانتا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: القنوت دوام الطاعة. نعم، هذا من معانيها، وهذا المعنى الأشهر، أن القنوت بمعنى دوام الطاعة. نعم، وكان إبراهيم عليه السلام ممن حقق هذا المقام، وهو دوام الطاعة لله تبارك وتعالى، لزوم الطاعة، وهذا مقام عظيم. نعم. والمصلي إذا طال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. انتهى ملخصا. الثالثة أنه كان حنيفا. قال العلامة ابن القيم رحمه. نعم، هذا الوصف الثالث، أنه كان حنيفا، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. نعم، الحنيف قال المقبل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الحنيف المقبل على الله، المعرض على عن كل ما سواه. الله أكبر، ما أجمل هذا الكلام. نعم، الحنيف المقبل على الله، المعرض عن ما سواه. إذا أردت هذا المقام العظيم، أقبل على الله بالتوحيد الخالص له جل وعلا، إفراده بالعبادة، واحذر من الشرك، وأيضا لا تتعلق بغيره حتى في حظوظ الدنيا وغيرها. ولذلك تشوفه هنا قال: المقبل على الله، المعرض عن كل ما سواه. وقد جاء أيضا في كتب التفسير أن المراد بحنيفا أي قالوا هو المائل إلى الله قصدا عن الشرك، المائل إلى الله، يعني متوجه إلى الله تبارك وتعالى قصدا إخلاصا وتوجها إلى الله سبحانه وتعالى عن الشرك. نعم، هذا الوصف الثاني. الوصف الرابع، الرابعة أنه ما كان من المشركين. نعم، ولم يكن من المشركين، أي لصحة إخلاصه وكمال سمته وبعده عن الشرك. نعم، وهذا هو تحقيق لا إله إلا الله، توحيد خالص لله عز وجل والحذر من الشرك. لا إله نفي، جميع ما يعبد من دون الله عز وجل إلا الله، إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، تحقيق مقام التوحيد له جل وعلا. الصفة الخامسة، هو يعني المؤلف اقتصر توقف إلى الرابعة، الخامسة قوله تعالى شاكرا لأنعمه، لأن هي جاءت في الآية التي بعدها، ولم يكن من المشركين، توقف المؤلف عند هذه الآية. ولا الصفة الخامسة قوله جل وعلا شاكرا لأنعمه، هذه الصفة. طيب، قوبلت هذه الخمس الصفات التي أنعم الله بها على خليله، وأيضا خليله يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هما خليلان لله تبارك وتعالى، نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام، على كل حال قوبلت بخمس، وليست المقابلة لكل واحدة بوحدة، لا، وإنما خمس فضائل، خمس إنعامات من الله جل وعلا على إبراهيم عليه السلام، لأنه وفى هذه المقامات الخمس. إن إبراهيم كان أمة قدوة بالخير، قانتا لله، حنيفا، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه. هذه خمس قوبلت بخمس، نقرأها في جزء الآية، النصف الآية وما بعدها. قال جل وعلا اجتباه، يعني اصطفاه واختاره، مسألة الاجتباع هذه منزلة عظيمة. قال وهداه إلى صراط مستقيم، الهداية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، هذا الأمر الثاني. قال جل وعلا وآتيناه في الدنيا حسنة، الحسنة هنا نكرة تعم كل حسنة من الله تبارك وتعالى أفاء بها على إبراهيم عليه السلام، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أيضا هذا مقام الصلاح ومقام الخير له في الآخرة. الخامسة ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، يعني أن الله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم، وملة إبراهيم هي الحنيفية، هي توحيد الله جل وعلا الخالص له سبحانه وتعالى. فهذه خمس فضائل لإبراهيم عليه السلام، لأنه وفى الخمس الأولى جوزي بالخمس الثانية. فهذا أيها الإخوة، أعيد وأكرر، هذا يسميه بعض المفسرين وبعض من كتبوا في لطائف القرآن ما يسمى بالمقابلات في القرآن. والحقيقة يعني لها أمثلة كثيرة، وأنا يعني أشجع وأحث في من خلال هذا الكورس المبارك من يجمع مثل هذه اللطائف في كتاب الله عز وجل، سيجد لها أمثلة كثيرة. فراجع يعني كتب علوم القرآن، وأيضا من يعنون بهذه اللطائف ككتب الشيخ السعدي رحمه الله والشيخ بن عثيمين أيضا يلمح لها. فكونها والله تجمع في القرآن مقابلات، التقابل في القرآن، ثنتين قابلها ثنتين، ثلاث ثلاث، قد يكون كل واحدة مقابلة لوحدة مثل ما قرأنا في سورة الضحى، وقد لا تكون كل واحدة مقابلة للأخرى. لكن على كل حال يعني هذا يعني مجال الرحب الحقيقة، وتعتبر من اللطائف ومن النكات في كتاب الله عز وجل، وتجعل الإنسان يقف ويقرأ ويتأمل فيها، والله المستعان. ومن يعني عزم على أن يكتب في هذا ويبحث فيشرفني أن أضع يدي معه، وسأحيل أيضا إلى بعض المراجع الخاصة في هذا الموضوع. وأبشركم والله الحمد أن من خلال هذا المجلس سجلت رسائل والله الحمد ماجستير، ودل على مواضيع في الدكتوراه، فالحمد لله نحن نستفيد من خلال رحاب كلام الله عز وجل ورحاب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يستفاد من العلم والخير. نعم. قال قلت يوضح هذا قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي على دينه من إخوانه المرسلين. نعم، دعوة الرسل كلها واحدة إلى توحيد الله عز وجل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. قال ابن جرير رحمه الله تعالى قال الله تعالى إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا الله أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. نعم، المؤلف هنا أو الشارح رحمه الله يذكر الآن مواقف إبراهيم مع قومه، دعوته إلى توحيد الله عز وجل، وأن ما دعا إليه إبراهيم هي دعوة الرسل من قبله ودعوة الرسل أيضا من بعده، وخاتمهم رسولنا صلى الله عليه وسلم. نعم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وذكر تعالى عن خليله عليه السلام أنه قال لأبيه آزر: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، إلى قوله: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فهذا هو تحقيق التوحيد، وهو البراءة من الشرك وأهله واعتزالهم. نعم، لا بد من الجمع بين الأمرين، تحقيق التوحيد إفراد الله جل وعلا بالعبادة، والبراءة من الشرك براءة، لا بد من البراءة من الشرك ومن أهله. نعم، هذا هو تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد إفراد الله جل وعلا بالعبادة والبراءة من الشرك وأهله. نعم. والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم، والله المستعان. الله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى في هذه الآية: إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين. نعم، إبراهيم كان في قوم هو وحده، ما ذلك الله جل وعلا سماه أمة، والأمة في القرآن الكريم لها معاني، تطلق بمعنى الإمام والقدوة، وتطلق على معنى جماعة من الناس، وغير ذلك من المعاني التي يذكرها أصحاب كتب الوجوه والنظائر كالدامغاني وكابن الجوزي وغيرهما ممن كتب في الوجوه والنظائر. يعني أن تأتي الكلمة واحدة في القرآن ولها عدة معاني تعرف من خلال السياق، وقبل ذلك كلام السلف رحمه الله في تفسيره. نعم. قانتا لله، قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين. اللهم استعان. نعم، قانتا لله، خالصا لله تبارك وتعالى. نعم. حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين. نسأل الله العافية، الذي يبيع دينه بعرض من الدنيا أو أنه يتنازل، يعني يعرف هذا حلال يعرف هذا حرام فيلج، وحرام وحلال فيفتي بضده أو نحو ذلك، فنسأل الله العافية. نعم. ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين. نعم، هذا لا بد من البراءة من الشرك وأهله كما قال الشيخ. وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة على الإسلام ولم يكن في زمانه أحد على الإسلام غيره. الله أكبر. نعم، يقول شوف الله جل وعلا سماه أمة ولم يكن في زمان أحد على الإسلام غيره، فلذلك قال لا تستوحش من قلة السالكين. والحمد لله الإنسان الآن بين أهل الإيمان وأهل التوحيد، لكن على كل حال يقول لو حصل فهذا إبراهيم عليه السلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: على الإسلام ولم يكن في زمانه أحد على الإسلام غيره. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه. قلت ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم من أنه كان إماما يقتدى به بالخير. نعم، الحمد لله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. نعم، هذه آية جاءت في وصف عباد الله عز وجل، أهل الخشية أهل الخوف من الله تبارك وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشركون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هو الرجل يسرق ويزني؟ قال: لا يا عائشة، هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل منه. فالإنسان نعم يعمل الصالحات ويسعى في مراضي الله عز وجل ولا يجزم أنه تقبل منه أو لا، لكن نعم يحسن الظن في الله عز وجل، يغلب جانب الرجاء في تلك الحال، لكن لا يجزم على الله عز وجل ولا يدني على الله بعمله ولا يعجب بعمله، لكن يسأل الله سبحانه وتعالى القبول. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نعم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وصف السابقين إلى الجنة، فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون. ولما كان المرء قد يعرف له ما يقدح في إسلامه من شرك جلي أو خفي نفى ذلك عنهم. نعم، نفى عنهم الشرك، لو وقعوا في الشرك لبطل العمل. قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نعم. وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به حسنت عمله. يعني لاحظ الشارح أن كلمة حسنت ليست يعني دقيقة، الأفضل أن يقال صحت، وسينبه على أن حسنت به بهم أعمالهم. الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم. قلت قوله حسنت وكملت هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر، وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك، فتدبر ولو قال الشارح صحت لكان أقوى. نعم، لكان أدق. هو يقول إنها يعني إن كلمة حسنت هذا لو كان في الشرك الأصغر، أما الشرك الأكبر لا، هذا محبط للأعمال، هذا تبطل به الأعمال. ولذلك الشيخ يقول الأفضل لو أنه قال صحت لكان أقوى. نعم. قال ابن كثير رحمه الله: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون مع الله غيره، بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه لا نظير له. نتوقف عند هذا، بقي لنا حديث حسين بن عبد الرحمن وموقفه مع سعيد بن جبير، نرجعه غدا إن شاء الله تعالى. نبدأ الآن نقرأ في بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ولازلنا نقرأ في باب الوضوء. وقف من الحديث عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنفر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، من فقه الإمام ابن حجر رحمه الله الحافظ ابن حجر أنه لما ذكر صفة الوضوء وآدابه التي تكون قبله، ذكر الأحاديث التي اشتملت على بعض المسائل المرتبطة بالوضوء، وأحسن رحمه الله تعالى في الجمع بين هذه الأحاديث. فهنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا، يعني يدخل الماء في أنفه ثم يخرجه، يستنثر ثلاثا. وهنا كما قال أهل العلم هذا ليس من أجل الوضوء، سواء أراد الوضوء أو لم يريده، وهذا ولا شك من علم الغيب الذي أعلم الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، أن الشيطان كما قال هنا يبيت على خيشومه. فكل إنسان ينام، الشيطان يبيت على خيشومه ويعقد عليه ثلاث عقد كما سنقر الحديث في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فهذا من علم الغيب ولا شك، والله جل وعلا أعلم بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا بما أطلعه الله عليه. فهنا أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن النائم يبيت الشيطان على خيشومه. طيب، إذا استيقظ يستنثر ثلاثا. طيب، لا يريد الوضوء. نعم، حتى لملم، يعني إن كان للوضوء هذا معروف أنه داخل في فرض غسل الوجه، فإننا قد قلنا بالأمس إن غسل الوجه يدخل فيه المضمضة والاستنثار، هذا وإن لم يذكر في الآية لكن دلت السنة على ذلك، يعني يدخل، ولذلك العلماء يقولون غسل الوجه وفيه أو يدخل فيه المضمضة والاستنثار أو الاستنشاق. على كل حال يعني يذكر هذا أهل العلم فيه، يذكر أهل العلم هذا فيه. فنحن نقول يا أخي بارك الله فيك، لا توزع علم، ممنوع توزيع الماء في الدرس، ممنوع توزيع الماء في الدرس. يعني بالأمس يعني حصل إزعاج بسبب التوزيع، فرجاء الخاص يعني توزيع الماء يعني يوزع بعيدا عن الدرس. فأعود مرة أخرى فأقول إن هذا من الأعلام التي أعلم بها الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم، أن الشيطان يبيت على الخيشوم، على خيشوم النائم، ولذلك أمر أن يستنثر سواء لوضوء أو لغير وضوء. حتى لو الإنسان مثلا لا يريد الوضوء استنثر، وهذا ترى من الأمور التي يجهلها كثير من الناس. فأنت احرص إذا استيقظت من النوم تذهب دورة المياه وتستنثر ثلاثا وتخرج. ماذا يصنع الشيطان، ماذا فعل على خيشومك؟ المهم أنه كما قال عليه الصلاة والسلام يبيت على خيشومك. فأما إذا عاد في الوضوء فالصحيح أن يعني المضمضة والاستنشاق ويسمى الاستنثار هذا داخل في غسل الوجه، وإن لم يذكر في آية المائدة، ولكنه ثبت من هدي وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني قال عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. نعم، الناس قديما ما كان عندهم صنابير مياه يفتح الواحد الصنبور ويطلع الماء، كانت المياه في الأوعية، في الأوعية. فنهي القائم من النوم أن يبادر ويغمس يده في هذا الإناء حتى يغسلها، يعني يصغي مثلا بالإناء يعني يمنة أو يسرى فيغسل كفيه ثلاثا، أو من إناء آخر، المهم لا يغمس يده في الإناء. طيب لو غمس يده هذا لا شك أنه خالف السنة، لكن هل ينجس الماء؟ لا ينجس، لا ينجس الماء والحدث، لأنه لو كان نجسا لأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيذكره وسيؤكد عليه الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: فإنه لا يدري أين باتت يده. هنا ذكر الشراح في المقصود بهذه الجملة كلاما كثيرا على أقوال. القول الأول أن الشيطان قد يعمل شيئا على يديه، مثل ما أنه يبيت على خيشومه، فإنه قد يقع على يديه يضع عليها نجاسة أو حاجة الله أعلم بها، لكن نحن ملزمون أو يعني نلتزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغسل أيدينا ثلاثا قبل أن ندخلها في الإناء، هذا بعد يعني الاستيقاظ من النوم. هذا قول. القول الثاني قالوا لا يدري أين باتت يده، قالوا احتمال والإنسان نائم قد يدخل يده، بعض الناس يعني معذرة ونائم يدخل يده في بطنه، قد يصل إلى السراويل فيضع يده على عورته الأمامية أو الخلفية مثلا على فتحة الدبر مثلا، وهذه محلات فيها يعني قد يكون فيها قدر، قد يكون فيها نجاسة أو كذا، فقالوا إن هذا أيضا قد يقال فتغسل اليد منه ثلاثا. بعضهم قال طيب ما دام أن الأمر هكذا سأضع يدي في خرقة أو شيء حتى لا أغسل يدي ثلاثا، هذا من التكلف ويعني من خلاف السنة. خلاص السنة السنة، هذا أمر مؤكد كما يقول سماحة الشيخ باز رحمه الله، يقول هذا أمر واجب الحديث على ظاهره. لا يدري أين باتت، هل بات عليها شيطان، هل وقع عليها وصنع شيئا نحن لا ندري عنه، هل أنت وضعت يدك في النوم ودخلت في أجزاء بدنك ومست شيئا أو نحو ذلك. المهم على كل حال آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا، وهذا هو الحق. أما كون بعض الناس يقول ألف يدي في خرقة كما ذكروا عن بعضهم وأنه حتى لا يغسل، خلاص هذا شيء أخبرنا به. والحافظ ابن حجر جمع بين الحديثين والله أعلم، لعله يرجح القول الأول وهو أن الشيطان قد يكون بات في يده، قد صنع شيئا في يده والله أعلم. يعني قال هذا يعني سماحة الشيخ رحمه الله وغيره، قالوا إن الحافظ بن حجر لعله يرجح القول الأول وهو أن الشيطان كما أنه يبيت على خيشومه قد يبيت على يده، قد يصنع فيها شيئا والله أعلم. على كل حال علمنا الحكمة أم لم نعلمها، علمنا السبب أم لم نعلمه، آمنا وصدقنا سمعنا وطعنا. تغسل يديك أخي المسلم بعد استيقاظك من النوم تغسلها ثلاثا قبل أن تدخلها في الإناء. طيب الآن ما في آنية مثلا تفتح السبور يطلع الماء تتوضأ، لا نقول اغسل يديك حتى ولو لم يقل هناك إناء سيغسل به. ولذلك قال العلماء إن غسل اليدين قبل الوضوء سنة ولكنه واجب بعد الاستيقاظ من النوم. واضح أيها الإخوة؟ نحن قلنا بالأمس في صفة الوضوء إن غسل الكفين قبل الوضوء هذا سنة لأنه لم يذكر في آية المائدة، ولكنه عاد في غسل اليدين بعدين يبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفقين. لكن قالوا إذا ولكن يستثنى من ذلك غسلهما بعد الاستيقاظ من النوم فهذا واجب وليس بسنة، حتى ولو أنك ما عندك إناء ولا شيء ستغسله من صنبور الماء مباشرة. هذا ما تيسر إيراده في هذين الحديثين، ونقرأ ما يتيسر من كلام الشيخ. نعم هذا الحديث من أمور الغيب يقول الشيخ. نعم قال الشيخ العثيمين رحمه الله هذا الحديث من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل أو من أطلعه الله عليه من أنبيائه ورسله. قال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الشيطان يبيت على خيشوم ابن آدم كل ليلة. الخيشوم يعني الأنف. نعم. كل ليلة ينام فإن الشيطان يتخذ مبيتا على خيشوم ابن آدم من داخل. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام أن نستنشق ثلاث مرات لأن نستنشق الماء. نعم حتى الشيخ يقول أنه يتخذ مناما من الداخل يعني يدخل في خيشومك. نعم كيف الشيطان يدخل كيف يصنع؟ آمنا وصدقنا عليه الصلاة والسلام أخبرنا بذلك والله لا نرتاب ولا نشك فيه. نعم أنه يبدأ. المهم نلتزم السنة وهو أن نستنثر ثلاثا وأن نغسل أيدينا بعد الاستيقاظ من النوم ثلاثا. نعم ثم نستنثره سواء كان ذلك في الوضوء أو غير الوضوء حتى لو قلنا أن الإنسان في برد وليس عنده ماء يتوضأ به وكان يتيمم للصلاة فإنه يستنثر ثلاثا لأجل أن يزيل الأثر الذي أحدثه بياض الشيطان على خيشومه. نعم يقول لو أنك في صحراء وليس عندك ماء وإنما عندك يعني أنك ستتيمم ماذا تصنع؟ يقول استنثر، يمكن عندك ماء قليل تستنثر به. المهم طبق السنة، احرص على تطبيق السنة، تستنثر ثلاثا تزيل مقام الشيطان من أنفك. نعم. قال ومثله أيضا وهذا لولا أنه صلى الله عليه وسلم بعد وهذا لولا أنه عليه الصلاة والسلام أخبرنا ما علمنا به وهو كقوله عليه الصلاة والسلام يعقد الشيطان على قافية رأس أحدهم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. كل إنسان ينام يضرب الشيطان عليه ثلاث عقد، ثلاث عقد يربطها عليك الشيطان. نسألك ولله الحمد تحل هذه العقد بما أرشدك إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. نعم فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده. الحمد لله تذكر الله عز وجل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأيضا الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور إلى آخره. نعم فإن توضأ انحلت عقدة. الحمد لله أيضا إذا توضأ انحلت العقدة الثانية. فإن صلى انحلت عقدة. نعم تنحل العقدة الثالثة بعد الصلاة. نعم أصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. نعم وهذا حق صدق عليه الصلاة والسلام، إنسان توضأ وصلى طيبة النفس صلى ثم أيضا يصلي مع الجماعة الفجر، إلا بخلاف شخص يقوم كذا لا ذكر لا وضوء لا صلاة هذا خبيث النفس كسلان متماوت، بخلاف الشخص الأول الذي التزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ومثله أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه هذا عام يشمل نوم الليل ونوم النهار. ممتاز. نعم هذه فائدة الشيخ رحمه الله أنه يشمل نوم الليل ونوم النهار، حتى لو نايم في النهار ساعة ساعتين تستيقظ استنثر ثلاثا. طيب لعلنا نتجاوز. والمراد أنه قد يكون الشيطان عبث بها وألقى فيها أوساقا أو ما أشبه ذلك وهو لا يدري، وإلا فمن المعلوم أن كل واحد يعلم أن يده في فراشه لم تنفصل منه، لكن مراده أنه لا يدري ماذا حصل لهذه اليد، فيكون هذا التعليل شبيها بالتعليل السابق في الاستنتاج أن الشيطان يبيت عن الخشوم. نعم يقول الشيخ أنها مثلها، الله أعلم، يمكن وضع فيها وسخ في يدك مثل ما يضع في أنفك، الله أعلم. نعم. فهنا ربما يسلط الشيطان على النائم ويضع في يده أشياء ملونة أنظار. الشيطان على كل حال يتسلط على النائم، يعني يوقظه يعني في ذهنه وهو نائم يعني أضغاط وأحلام، مثل ما يسمي بعض الناس الكوابيس، كوابيس في النوم. لكن نحن ولله الحمد ورشدنا ويعني نصحنا من الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام إلى أن تقرأ الأذكار النوم، تقرأ أذكار النوم، تحفظ آية الكرسي لا يقربك شيطان، الآيتين من آخر سورة البقرة كفتا، إلى غير ذلك أيضا من الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضطجع على شقك الأيمن. على كل حال يعني ما ثبت كل هذا يحفظك بحفظ الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك على كل حال الاستنثار وغسل اليد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم يغسلها ثلاث مرات فإنها تضره. ولهذا عقب المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه ثابت في هذا الحديث، كأنه يشير إلى أن العلة فيهما واحدة. نعم يقول، وهذا كلام يعني نفيس للشيخ بن عثيمين، يقول كون الحافظ بن حجر جمع بين الحديثين دل على أن مسألة اليد وما اليد أنها العلة هي ما سبق، أنها بسبب الشيطان يضع في يدك نجاسة شيئا الله أعلم به. على كل حال علمنا ما علمنا، نحن نلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنغسل أيدينا ثلاثا على وجه الوجوب، هذا على القول الراجح، وإلا بعض أهل العلم يقول سنة. نعم. وهي أن الشيطان ربما يعبث في يد ابن آدم التي هي محل أخذه وعطائه وأكله وشربه، الله، ويلوثها بأشياء طابة لا تزول إلا إذا غسلها ثلاث مرات. طيب ننتقل الفقرة. أما الماء فإنه باق، أما الماء فإنه باق على طهوريته لا يتأثر بشيء. لا الماء باق على طهوريته لا يتأثر، صح، يمكن بعض الناس يخالف ولا يغسل يديه ويروح يدخل يده في الإناء، هل نقول تنجس؟ لا، الماء باقي على طهوريته، لكن هذا الرجل أخطأ وخالف السنة، المفترض أنه غسل يديه ثلاث مرات، لأنه صلى الله عليه وسلم هنا لم يتعرض للماء إطلاقا لا بطهوريته ولا بنجاسة، وعلى هذا فإنه يبقى على ما كان عليه وهو أنه طهور. نعم. ننطلق إلى حديث لقيط. قال الحافظ رحمه الله وعن لقيط بن صبيرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة، ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث حديث لقيط بن صبيرة رضي الله عنه اشتمل على مسائل وعلى أمور مرتبطة بالوضوء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء، الإسباغ في اللغة وفي الغريب بمعنى الإتمام والإكمال، يعني أنك تتم الوضوء تكمله، وذلك بأن تجري الماء على أعضاء الوضوء تتأكد من ذلك. لا نقول عاد يعني تذهب بعيدا فتقع في الوسوسة ويجلس الإنسان يغسل يديه ذهاب وإياب وتفوته الصلاة، وقد يكره الوضوء ويكره الصلاة، وكما يصنع بعض الموسوسين، نسأل الله الهداية للجميع، ثم بعد ذلك الشيطان يتدرج به فيمل ويترك ويجمع الصلوات مع الصلوات ثم يترك الصلاة بالكلية، فنسأل الله العافية. لكن على كل حال المقصود بالإسباغ هو الإتمام والإكمال، أن يجري الماء يصبه على أعضائه، التي هي محل الوضوء التي هي محل. قال عليه الصلاة والسلام: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. خلل بين الأصابع سواء أصابع اليدين، وأمرها والله الحمد سهل وبين، لكن الذي يحتاج عناية أصابع الرجلين، الذي يحتاج عناية أصابع الرجلين. وقد كان الناس إلى زمن يعني يحتاجون يعني إلى مسألة التخليل والمتابعة، لأن المياه كانت يعني محدودة في يعني جركل أو في مثلا إناء. وأما الآن لله الحمد الأمور توسعت، ومع ذلك الإنسان يحرص على أن يخلل بين أصابعه سواء أصابع اليدين أو أصابع القدمين. قال العلماء: ويدخل في ذلك أيضا اللحية، تخليل اللحية، وسيأتينا إن شاء الله الحديث في ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، لأن اللحية تابعة للوجه، إذا غسلت وجهك تأخذ ماء في كفك وتدخله وتحاول يعني بأصابع تخلل لحيتك، تخلل لحيتك. نعم. قال: وبالغ في الاستنشاق، يعني احرص أنك تستنشق، تدخل الماء في أنفك ثم تخرجه، إلا أن تكون صائما، يعني لا تبالغ، لأن يعني مدخل يعني الطعام والماء إلى الجوف إما عن طريق الفم، هذا واضح، وإما عن طريق الأنف، فهو أيضا مدخل، ومعروف أن نهايته يصب في الحلق أو قبل الحلق، فعلى كل حال هو سيدخل، معناه إذن لا تبالغ حتى لا يدخل معك. ولذلك قال أهل العلم إنه لو أحس بقطرات، ما إنسان قطر في عينيه وهو صائم، أو في أذنيه وهو صائم وأحس بطعمها في الحلق، الصحيح أنها لا تفطر إن شاء الله، وإن كان يعني اجتنابه أولى حتى لا يقع في إشكال من ذلك. هنا في رواية أبي داود قال: إذا توضأت فتمضمض. نعم، ونحن قد ذكرنا أن المضمضة والاستنشاق داخلان في فرض مسح الوجه، وإن لم تذكر يذكر في آية المائدة، لكن دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا على ذلك. العمل نقل لنا كما في حديث عثمان، حديث علي، حديث عبد الله بن زيد، حديث عبد الله بن عمرو وغيرهم رضي الله عنهم، وأيضا في هذه الروايات. هنا قال عليه الصلاة والسلام يعني بالأحاديث القولية، قال هنا: إذا توضأت فتمضمض. نعم، نسمع كلام الشيخ رحمه الله. ذكر المؤلف، قال الشيخ العثيمين رحمه الله: ذكر المؤلف رحمه الله من أحاديث الوضوء حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء، يعني أتمه وأكمله. وإتمام الوضوء يكون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والإسباغ بمعنى الإتمام. نعم، هذا ما في شك، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا هو الإتمام، هو الكمال، لا يعني ما فوقه يعني زائد وغلو، وما دونه فهو مقصر. والحمد لله السنة هي الوسط والاعتدال، نحن أمة الوسط وأمة الاعتدال، وخير المنهج وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا سيذكر المؤلف كلاما ما روي عن أبي هريرة قال: وأما صنع أبي هريرة رضي الله عنه، وأما صنع أبي هريرة رضي الله عنه أنه يتوضأ حتى يبلغ منكبيه عند غسل يديه، فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، قد يصيب وقد يخطئ. نعم، روي عن أبي هريرة أنه كان يعني إذا جاء غسل يديه وصل إلى المنكبين، وإذا يعني في غسل رجلين جاء بعض الروايات يصل يكاد أن يصل ركبتين. كل حال هذا اجتهاد منه، وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم في هذا وفي غيره. نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على أن يدير الماء على المرفقين فقط. نعم، يعني إلى بمعنى ما يدير الماء على المرفقين. نعم، وتمسح الرأس فتبدأ من مقدمه إلى قفاه، ثم ترد اليدين وتمسح معه الأذنين وتغسل الرجلين إلى الكعبين. طيب، لعلنا كلام الشيخ هنا واضح. قال أهل العلم: وتخليل أصابع الرجلين أوكد. قال أهل العلم: وتخليل أصابع الرجلين أوكد من تخليل أصابع اليدين، لأن أصابع الرجلين غالبا متراصة فتحتاج إلى تخليل. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتخليل بين الأصابع عام يشمل أصابع اليدين وأصابع الرجلين. نعم، هذا حق. وقال قوله بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، الاستنشاق استنشاق الماء بالأنف، يعني سحبه بنفس إلى داخل الأنف. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمبالغة فيه إلا أن يكون الإنسان صائما. نعم، والصيام كما قال أهل العلم يشمل الفرض والنفل، فبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، سواء صيام الفرض والنفل لا تبالغ إذا كنت صائما. وأيضا يعني قال أهل العلم ويدخل فيه من لو كان يتضرر بذلك، يعني بعض الناس عنده التهاب فيما يسمى بالجيوب الأنفية، فمثلا لو دخله بقوة قد يتمزق شيء أو قد يسيل الدم أو قد يعني يعاكس علاجا كان يأخذه، فنحن نقول ألحم ما دام أن المسألة فيها ضرر وقد يصيبك شيء أنت لا تريده، فالحمد لله يعني استنشق، استنثر بهدوء، يعني بألا تحمل نفسك ما لا تطيق، فاتقوا الله ما استطعتم. على كل حال نأخذ يعني فوائد الحديث، يعني كل كلام واضح، عندنا الفائدة رقم 5 لأن الذي قرأناه واضح، نحن نأخذ الشيء الجديد. نعم، إعمال الاحتياط، وذلك في قوله إلا أن تكون صائما، يعني أن الإنسان يحتاط لعبادته فلا يفعل شيئا يخشى عليه فسادها. نعم، مسألة الاحتياط وهذا أمر شرعي، يعني لست أنا ولا أنت الذي تحتاط، تحتاط بمنظور الشرع بما أرشدك إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كون الإنسان يحتاط من نفسه قد يقع، ولا شك أن شيئا فشيئا يقع في الوسوسة، وهذا كما يقول أهل العلم دهليز أوله واسع وآخره ضيق، الإنسان إذا دخل في باب الوسوسة خلاص ينتهي، يعني ينتهي بأمور كما ذكرت لكم قبل قليل، يتململ، يجمع الصلوات، تفوته الصلوات، ثم بعد ذلك يترك الصلاة بالكلية، وهذا تسمعونه ممن ابتلوا بالوسوسة. وقد ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تلبيس إبليس أحوالا كثيرة لمثل هؤلاء، وأن والله يبكى ويرثى لحال. نعم، نحن نحتاط ولكن في منظور الشر وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مثل هذا المثال. وقد كتب العلماء قديما وحديثا في باب الاحتياط الأحوط، لأن بعض الناس قال يا أخي الأحوط، لا، ما هو أنا ولا أنت اللي تقول الأحوط، تقوله من منظور الشريعة، من منظور الدليل، من الكتاب والسنة، لأنك أصلا قد تقول الأحوط وهو ليس بأحوط، قد يكون فيه نوع من التساهل، من التحايل على دين الله عز وجل. أمور الأحوط والأحوط هذه تحتاج إلى رجوع لكلام أهل العلم، رحم الله الميت منهم ووفق الله الحي. نعم، 6. نعم، ثالثا أن ما وصل إلى الجوف من طريق الأنف فإنه يفطر به الصائم. ممتاز، هذا وهذه القضية، قلنا يا الفم أو عن طريق الأنف. نعم، كالذي يصل إلى الجوف من طريق الفم لأن الأنف منفذ إلى الحلق ثم المعدة. ممتاز، نعم، الأنف منفذ إلى المعدة ثم الحلق. وأما ما وصل إلى الجوف من طريق العين أو الأذن كالكحل مثلا وقطرة الأذن أو العين فهذا لا بأس به. نعم، ولا يضر حتى لو وجد طعمه في حلقه فإنه لا يضر لأنه ليس منفذا معتادا. ممتاز، وكذلك يضر. طيب، السابع. سابعا، وجوب المضمضة والاستنشاق، وهذا معلوم من وجوب غسل الوجه. سوف أشوف أنا يعني حريص أني أعيد هذا الكلام، يمكن أعدت الآن 3 مرات، أن المضمضة والاستنشاق يدخلان في غسل الوجه وأنه لا بد من ذلك، وإن لم يذكر في آية المائدة لكنهما ثبت فعلهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا. هنا قال وإذا توضأت فتمضمض. نعم، هنا قال وجوب المضمضة، وهذا معلوم. وهذا معلوم من وجوب غسل الوجه لأن هذين العضوين من الوجه. نعم، هذين العضوين من الوجه. نعم، فكان غسلهما واجبا كالوجه. نعم، فكان غسلهما واجبا. نعم، لعلنا نتوقف يعني عند هذا الحد. فيه يعني مجموعة من الأسئلة، لكنني يعني معذرة إذا أذن فأنا يعني أستأذنكم، سأصلي في الأمام هناك، عندي محاضرة بعد صلاة العشاء مباشرة، محاضرة عن بعد، فأنا أستأذنكم اليوم، رجائي إذا أذن سأنطلق مباشرة إلى الأمام حتى أخرج مع أول الناس. طيب هذا الأخ يقول أنا الحج بدون تصريح لكن كمرشد للحجاج ما حكم ذلك؟ المرشد له نظام معين والحملات الحج عندها ترتيب في هذا، هل يحج أو ما يحج أو لا؟ أنا لا أدري الحقيقة، لكن الذي أعرفه أن المرشد وسائق السيارة أو مثلا من يقوم بالطبخ، من مثلا يتولى الإرشاد والتوجيه، هذا له ترتيبات معينة يسأل عنها، يعني كل الحملات عندها ترتيبات في هذا ويسأل عنها والله أعلم. بعض الأسئلة يعني نأخذ الأسئلة المرتبطة بالدرس. هذه امرأة يقول تنزل منها قطرات من الدم حين التبول لكن تشك هل هي من عادتها، علما بأنها تخالف أيام عادتها والدم لا ينزل إلا قطرات صغيرة. أيها الإخوة، في مسألة الدم وما الدم، النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن المرأة إذا الحائض لا تغتسل حتى ترى الطهر، والطهر يكون بأمرين، إما بانقطاع الدم تماما أو بخروج القصة البيضاء، والقصة البيضاء ليست بلازمة لكن إذا رأت الطهر يعني انقطع الدم خلاص تغتسل. طيب لنفرض أنه خرج بعد ذلك شيء، هذا لا عبرة به، كما في حديث أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، لو خرج حتى دم خفيف، بعض النساء تقول دم بني صفرة كده، خلاص لا عبرة بها، ما دام أنك رأيت الطهر فلا عبرة بما بعد ذلك. بقية الأسئلة يمكن نجيب عنها غدا إن شاء الله تعالى. نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.